أو شركات أو غيرها في دينار فاشترى فئتين ثم باع إحداهما بدينار ثم أتاه بالثاني والدينار فدعا له النبي بارك في بيعه فكان لو اشترى التراب لها ربيح فيه. الحديث الله خلفا في إسناد جيد له شاهد حديث حكيم الحسان وأخرجه البخاري في قصة وهو حديث جيد بالإسناد صحيح وأخرجه البخاري له في ضمن حديث في فضل الخير خير الكلام وذكره في عرض الحديث بإسناد فيه مبهم ومن رواية البخاري فيه ضعف ولكنه من رواية غيره لا بأس به وهو دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة الوكيل فلا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للموكل وإن كان لم يعجل له ذلك فإن قوة أعطاه النبي دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بالدينار والشاة للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بارك في بيعه فهذا يدل على جواز هذا التصرف وان المالك اذا امضى تصرف اجازه فهو ماضي ومثل هذا يشكر اذا تصرف التصرف ينفع البائع فلا شك ان البائع يشكره ويمضيه ولا يعد ذلك الا الجاهل او احمق الحاصل ان مثل هذا جائز للمسلم لانه بدعه اخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب ان تصرف اليرى فيه المصلحة فإذا أجازه البائع يظهر المصلحة فلا بأس بذلك فإذا أجازه المالك فلا بأس والعلماء لهم في هذا الاختلاف والصواب هذا القول ما دل على حد عروة أن الفضول يجوز ويمضي إذا أجازه صاحب الحق سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقاتا أو نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل المصلحة لموكله أو ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحة وهو ليس بوكيل فأمضاه المفعول له لأن باع دارة على زيد يعلم أنها ترغب في الدار فباعها بكذا وكذا على رأيه على مشورته فأمضيت بيعه لا بأس أو اشترى لك شيئا وجد سلعة مناسبة اشترها لك وأمضيت شراءه فلا بأس بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخي والله أعلم. نعم شيخ لم يمضى نعم إذا ما أمضى صاحب المال يرد على الله أما يأخذ الناس ولا يرد فإن اشتراه ولا بين يلزمه هو فكان بين لصاحب السلعة اشتريت لفلان إن أجازه فإن أجازه لا رد ولا صاحب أما اشتراه وسكت يلزمه هو نعم نعم إلا أن يسمح صاحبها بالرد. نعم حديث عبد الله بن بريدة هل يقاس عليه مثل أن يبيع مثل الشجلات في الرادي على من يبيع مثل لمن يستمر بغيرها يعتبر من التعارض ما في شيء قد يكون مثله قد يكون أعظم قد يكون أقل نقص مثله في الأغاني في المحرمة في الصور كل هذه لا خلاف فيه تمشي الناس وظلم الناس تعدي عليهم ويعاتوا على الأثم والعدوان لمن باع عليه ما يضرهم فقد غشهم. نعم والله مسجل يمكن يستعمل في الخير ولا يمكن مسجل نفسه لا مسجل آلة ما في لا بأس بالبيع مسجل في الخير والشر لكن إذا باع لشريط الأغاني باع لفيلم خبيث. نعم لكن إذا علم أن هذا الشخص لن يستعمل إلا في الفساد نعم ما يبيع عليه ما يبيع عليه لا لكن يعني لا يبيع عليه. نعم في نوع من الحلوم إذا في الأسواق بعض الناس يستخدم الخير وبعض الناس يستخدم الشراء فإذا باع أحد أصحاب المحلات على بعض الفستان استخدم الشراء ممكن معطل صاحب الفستان الخير هو يبحث فيه يسر يسألوني هل تباع أم لا لأن الأرض أظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا فيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سد لباب الشر لكن لو قلت أن سمح بها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عنه مشتريها على كذا وفعل كذا معلش حريحة أما إذا كان يحدث من هذا الشباب أو هذا الشخص يستعمل هذا السكر ليس له بيع عليه، لأنه حينئذ يعلم أنه يعينه على شبه العدوان فلا يجوز له ذلك. وإذا علم أن الشخص يبيع على هؤلاء الجنس فلولي الأمر يعاقبه، فلا تبيع على من تعرف أنه يبيع يستعمل هذا الشخص، إنما سمح لك تبيع على من يستعمل هذا الطيب، مع أن لا ينبغي استعماله أبدا، يظهر لنا أنه لا ينبغي استعماله أبدا ما دام ثم يسكت ما يكون فيها اكسبيرينس معروف فلا يجوز استعمالها، ينبغي الحذر منها. نعم. نعم. لا ما ينبغي المؤمن فيما أباح الله أغني عنها. نعم. اللهم أسمك كذلك تأثير البيوت، تأثير البيوت والدكاكين في الساق الذي لا يستعملونها مثلا، ثم مثلا يضعون فيها آلة له هذا عاد صعب، هذا صعب، لكن إذا عرف على ذلك لا يجب عليه، ثم إذا ما عرف لأن المشاكل والبيوت قد يكون فيها أشياء ظنًا ما هي مقصودة بالأصالة، ألا بيت يسلم من الشر، يعني إذا كان يعد للباطل الدكان يعرف من يستأجره، يعرف أنه يستأجره الدخان، بيع الدخان، بيع الخمر، بيع الأكل، ما يجوز سواء بيع دكان ولا غير دكان ولا بالرخصة ولا غيره. حلاق يحلق اللحى يعرف من الله. كذلك يحرم عليك الناس. الجامع ولا تعاون واسم العدوان، الجامع انه لا يعين عليك العدوان اذا عرف ذلك او غلب على ظنه ذلك. يرد على صاحب اسمعت قريبا. يرد على صاحب السلعه الا اذا كان اشتراه ولا سكت ولا بين ان اشتراه لغير فانه يلزمه. ما يقولون ما يعلم فيها ما يعلم فيها الا الله، ما يعلم ما فيها الا الله. اذا اشترى السلعه وسكت ثم في نيته انها يشاريها لفلان يقبلها فلان ولا لزمته، لان ما قال للبائع اني بشاور فيها فلان، سكت اشتراها وسكت. طيب يا شيخ بيع ترك الزنا. نعم بيع ترك الزنا. نعم بيع ترك الزنا. عليكم مثلا في خطر، في خطر عدم بيعها اولى، ثم ينبغي ان يهتز سلعه اخرى لان هذه يغلب على الناس شر فيها. نعم. بالنسبه للطيب عدم التطيب، بالنسبه للكولونيا او لكل الطيب؟ لا الطيب سلعه طيبه، لكن المقصود الطيب اللي فيه شيء يسكر الناس. نعم. الكولونيا يعني المسكره. نعم. لا باس لا صعب لا ان بريء يكون عيب، لكن اذا كان يعلم لا بد يبين، اما اذا كان لا يعلمه لا بأس. نعم. الربا ليس هو لك تحديد للربا؟ نعم الربا في البيع ما نعلم فيه تحديد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترف السمك في الماء فإنه غرق. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضر. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني، وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الخمسة الأربعة الأول منها ما يتعلق بأنواع من بيع الغرر. قد تقدم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهى عن بيع ما ليس عندك. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا تلحق بذلك بالغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. حديث أول حديث سعيد من المصرص أنها إن شاء الله ما في بطنها فتا تضع، وعن بيع ما في ضروعها هذا واضح يعني غرض في شراء ما في بطن العام، قد يولد حيا وقد يولد ميتا، قد يولد تاما وقد يولد ناقصا، فغرض ظاهر. ولهذا لا يصح بالإجماع. وكذلك ما في ضروعها قد يكثر وقد يقل فلا يجوز بيعه. وعن بيع عبده آبد كذلك لأن لا يولى على تقسيمه فغرض ظاهر. وعن بيع الممالك حتى تقسم كذلك لأن قبل قسمها لا يدري عن نصيبه ولا يطلع ماذا يحصل له فغرض حاصل. وعن بيع الصدقة حتى تقبل كذلك، ولا الصدقة عند فلان أو عند فلان أو ضد المال ليس عنده فبيعها داخل في قوله لا سلم ليس عنده. وعن ضرورة الغائص كذلك ما يدركه الغائص في البحر، ولا أبيعك غيصتي هذه بكذا وكذا، قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء، قد يحصل على شيء ضعيف لؤلؤة صغيرة أو ضعيفة، فالغرض والمخاطرة موجودة في هذا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف فجميع المسائل الست كلها تشهد على الحديث الصحيحة والقواعد المعتبرة في الشرع في المنع أنها كلها غير صحيحة. فالشاهد ذكر أن سلام الضعف أنه مجرمان شهر بن حوشب وشهر روى له مسلم رحمه الله وهو صدوق لكنه كثير الأوهام والإنسان كما قال الحافظ تقريب. وبكل حال فهي مسائل معلومة من الشرع أنها لا تصح لما فيها من غرض ولما في بعضها من بيع ما ليس عنده، فهي مشتملة على علتين، بيع ما ليس عنده مع الغرض، وبيع ما ليس عند الإنسان مشتمل على الغرض. وحديث ابن مسعود في بيع السمك بالماء الصواب وقفه والمعنى ظاهر، فإن بيع السمك بالماء غرض ظاهر، ونبي سمكة أو سمكتين أو عاد كذا أو كذا أصيلها لك من البحر هذا غرض فلا يصلح، قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة، قد يحصلها وقد لا يحصلها فلا يصلح. ولهذا قال إنه غرض والمعنى ظاهر، لكن لو كان في ماء مضغوط ليس في غرض فلا بأس. لو كان في بركة قد صادها وجعلها في بركة أو شبه ذلك مما ليس في غرض ولا مخاطرة فلا بأس. لكن المقصود هنا صيد السمك في البحر او في الانهار هذا هو الممنوع لانه غرق. كان علي بن عباس في بيع الثمره حتى تطعم يجوز ربطه بالطعم صفاء من اطعم حتى يبدو صلاحها حتى تطعم حتى يؤكل منها يعني حتى يعني يحصل بها الينع والاكل منها، والمعنى بدو صلاحها. وجاء هذا المعنى في عده احاديث صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس حديث جابر وغيرها. وقد روى احمد رحمه الله الجزء الاول عن ابن عباس حتى تطعن بسنده جيد عن ابن عباس. فالاحاديث الكثيره في هذا واضحه في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذلك لان بيعها قبل ذلك في غرض وقد تبتلى بافه فيخسر المشتري. اما بيع الصغار الظهر ولما في الضرع فعله ذلك انه فيه بعض الغار وقد يفضي إلى إيذاء الحيوان، ولهذا صح ابن عباس المنع من ذلك، فإن بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى النزاع، هذا يريد أن يستأصل الصوف فيؤذي الحيوان فلا يبقى عليه شيء، وهذا يريد أن يرفع شيئا حتى يبقى على الحيوان بعض الشيء، فالمقصود أنه يفضي إلى نزاع وخصومة وغار. ولما في الظهر كذلك في غار قد يقل قد يكثر قد يتأذى الحيوان أيضا بشدة حرص المشتري على أصل اللبن وأخر ما في الضرع، فالحاصل أن هذا فيه من غر ما يكفي في المنع. وقلنا عباس في هذا جيد سواء كان مرفوعا أو موقوفا، الموقوف صحيح والمرفوع يتأيد بالموقوف والعلة ظاهرة في المنع. أما حديث المضامين والملاقيح فقد فسر المضامين بما في بطون النوق والملاقيح ما في بطون الجمال ما في ظهور الجمال والعكس، وكلاهما غار فبيع ما في بطون الإبل غرر وبيع ما ينسل على جمل غرر كله ممنوع بالإجماع، لأن يعني الغرر ظاهر وبيع معدوم أيضا، يعني ما في ظهور الجمال ما لا قيمة، وأيضا نسله معدوم، وكذلك ما في بطون الإبل غرر لا يدرى هل يتم أو ما يتم، وهل يسقط حيا أو ميتا أو كاما أو ناقصا، ومتى تلد فهو على كل حال من يسحب الحبلة في غار. كل هذه البيوعات كلها ممنوعة وكلها غرض، ومن حاسن الشريعة مزيرها بالنهي عن هذا لقطع النزاع والقضاء على أسباب الغرض والمخاطرة والإبقى على المودة والمحبة والصفة بين المسلمين. أما الحديث الخامس وحديث الرواية في الإقالة، هذا يدل على فضل الإقالة، من قال وسلم بيعتها قضى عشرة، فالإقالة إحسان ومعروف جاء به الشرع، والإنسان لا جندب إذا باع وجندب إذا اشترى، فالإقالة مطلوبة ومشروعة سواء كانت من البائع أو من المشتري، فقد جندب البائع على بيع السلعة ويود بقاءها، فإذا قاله المشتري فقد أحسن، جندب المشتري السلعة ويود أنه يقال فإذا قاله البائع فقد أحسن، والمسلمون شيء واحد وإخوان، المسلم أخو المسلم، فإذا تسامح وتقايل سواء كان الراعي البائع أو الراعي المشتري هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، وله هذه الدعوة المباركة إن الله يقيل عثراته في الدنيا أو في الآخرة، من أحسن أحسن إليه وأحسن إن الله يحب المحسنين، والجزاء من جنس العمل، فالجزاء والإحسان إلى الإحسان، فمن قال مسلم بيعتها قال الله عثرته، فقد يعثر في الدنيا وقد يعثر في الآخرة، والعثرات كثيرة قد تضره في الدنيا وقد تضره في الآخرة، والله أعلم. هذا كله بعد انتباه خيار، أما في وقت الحجار فلا بأس، ما يحتاج إذن الإنسان الرجوع في وقت الخيار مدة الخيار، لكن هذا بعد مدة الخيار أو في حال إذا تساقط الخيار. نعم حديث المرامين ضعيفة أقول فيه ضعف له. نعم نعم ما وقفت على سنده، ما رجعت سنده، المؤلف بيّن أنه في ضعف، وبكل حال معناها واضح بالإجماع، ما دل عليه معنى الحديث واضح بالإجماع. نعم نعم نعم هذه سلمة سلم يعني في ذمة ما في بأس إلى أجل معلوم، سن معلوم وأجل معلوم هذا سلم، أما إذا قال بيعك ما في بطنها الناجة أو ناجاتي ثانية وثانية ما بطنها اليوم أو ما في بطنها في العام الآتي اللي بتحمله في العام الآتي هذا اللي ما يجوز، أما في ذمته يجيبها من أي جهة يعني. نعم هذا سلم، مثل لو قال أبيعه من ذمتي 100 صاع أو 100 وزنة أو من كذا كذا هذا لا بأس، لكن لو قال بيعك ثمرة النخل ما صح ولو هو بزرع. نعم نعم يجوز لها بغرض هذا ما يجوز حتى يحوزها ويعرفها يتم ملكها عليها. نعم نعم إذا خصص الإنسان سنة مثل ما بوزن معين نوع معين نعم إذا إنسان خصص الصياد مثلا السنة مثل ما مثلا مثلا كان عد 20 كيلو مثلا خاصة من لازم يكون 20 كيلو إلا كان في ذمة إلى أجل معلوم ما في بأس، إلى أجل معلوم يصير ويعطي ما في بأس، أما سبق معين في الماء بعد حاجة ولو في الذمة ما يصير غرض. أما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الخيار، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، رواه الدارقطي وابن خزيمة وابن الجارود، وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. اتفق عليه. أما بعد، هذا الباب في الخيار، والخيار اسم مصدر للاختيار، يختار اختيارا وخيارا، معناه الإذن في أن في أمرين أو أكثر، يختار أحدهما أو أحدها، يقال هذا الخيار إذا دعي له أن يأخذ أحد الشيئين أو أحد الأشياء يسمى خيارا. وهنا هو إن الشارع له في أحد الأمرين، إمضاء البيع أو عدم إمضاء البيع، فالخيار بينهما. هذا الباب فيما يتعلق بإن الشارع له في اختيار الإمضاء أو عدمه، في خيار المجلس وخيار الشرط وغيرهما من أنواع الخيار. وهو من سماحة الإسلام ومن المصالح المتعاملين، وفيه فوائد، لأنهم يستدرك به الضلالة والغبن، وربما بدا للبائع ألا يبيع والمشتري ألا يشتري، فجعل الشارع له فرصة الخيار رفقا للعباد وتيسر عليه. وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا، ومن محاسن هذا الدين، ومن محاسن الشريعة الإسلامية في المعاملات. فالبائع قد يعجل فيندم، والمشتري قد يعجل فيندم، فجعلت له الخيرة ليستدرك هذا الشيء. والخيار أنواع، ذكر بعضهم سبعة، بعضهم ذكر ثمانية، وبعضهم ينقص عن ذلك على حسب خلاف بعض الأنواع. المقصود أن الخيار أنواع، منها خيار المجلس، خيار الشر، خيار القبر، خيار العين، إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء. فقد ذكر المؤلف هنا ثلاثة أنواع دلت عليها الأحاديث: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن. فهذه الأول حديث عمر في خيار المجلس، البيان بخيار ما ذكر جميعا، أو يخير أحدهم الآخر، فيخير أحدهم الآخر فقد وجد البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولا يتقوا أحدهم فقد وجد البيع. هذا يبين لنا أن البيعين خيار، كما هنا في حديث حكيم الحزام أن الجعل بالله تتفرق، وفي أحاديث أخرى. فإذا أودع أحدهما من البيع أو من الشراء فلا بأس، ما دام المجلس ولم يغير أحدهما الآخر. فأما إن تخايرا ودخل على أنه لا خيار بينهما فقد وجب البيع، فإذا قال ما يغير أحدهما الآخر. فإذا سكت فلهما خيار، وإذا خير أحد الآخر وقال بيع خيار فإنه يلغو فيما بينهما. وكان قد خير أحد ما تبين قد وجد البيع، وهكذا إذا تفرقا بعد التبايع وجد البيع، فالبيع يجب في أحد الأمرين: بالتخاير خير أحدهما الآخر وأسقط خيار، وبالتفرق من المكان، تفرق العرف. ويلحق بذلك بيع الملابع، هو عقد الإيجار فإنه بيع فلا هو خيار في المجلس، ما لم يخير أحدهما الآخر وما لم يتفرقا، فهو بيع ومعاوضة فيكون له خيار. وهكذا في المساقات ومزارعات العلق باللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معارضه وقد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحنابل والجماعه فلا حاجه الى الخيار لان عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عليه الصلاه والسلام قال اغني عن الخيار حتى يتفرغ الا انه من فرقه الخيار. هذا يدل على انه من الخيار ما دخل مجلس فاذا تفرغ وجب البيع الا ان تكون البيعه بيعه خيار صفقه خيار بيعه او مبايعه صفقه خيار. فاذا كان صفقه خيار فلا خيار ان حملناه على الغاء الشر الغاء الخيار وان حملناه على الشر فالمعنى الا صفقه خيار هي صفقه شرط فيها خيار لمده في معلومه وهو محتمل. ولعل الاقرب ان مراده هنا بالصفقه يعني تخيير احدهما الاخر وغالب البيع بينهما حتى يوافق عليهما عمر في المعنى. ولكن مساله الشرط يؤخذ من احاديث اخرى ومسلمون على شروطهم مراجع الحكم ان الشروط تنقل امر فاذا تشارطا فلهما شرطهما يومين او ثلاثه او شهر او شهرين على حسب ما يتفقان عليه. ولا يحل له ان يفارق حتى تبيع السقيله ليس له ان يبادر بالنهوض والفراق المفارقه خشيه الاستقاله بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان الاخر قد يندم وهو قد يندم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يراد البيع قال محمول على انه لم يتبلغ بالسنه هذه فلهذا فعل ما رأى رضي الله عنه وارضاه يقوم حسب العاده من غير قصد بهذا في الالزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو الحاجه اليه لا من اجل الالزام بالبيع لا من اجل الالزام بالبيع. والحكمه في ذلك ان المسلم اخو المسلم فلا وجه الى ان يعجل بشيء قد يحرم اخاه من مصلحته بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم قيام المكان الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه عن السنن عن طريق قتيبة عن الليل عن ابن عجلان عن ابن شعيب فالمقصود أن السنن لا بأس به. والحديث لا الحديث ابن عمر في قصة حبان المنفل كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له العقل المناسب قد يغلط فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال الذي لا بأس يقول لا خلاف يعني لا خليعة ولا فجر في رواية أنه جعله في ثلاثة أيام لأجل النقص الذي فيه رأسه في عقله بسبب المرض الذي أصاب رأسه وكان حريصا يحب البيع والشراء والدخول في المعارك مع الناس فجعله النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز الجهاد وان من غبن فله الخيار اذا كان مثله ذوبا ولا باس ان يجعل ثلاثه ايام الى وجه انه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار من لا يسكن البيع يفوته بعض الشيء فإذا ثبت أنه مغبون يقول أهل الخبرة فله الخيار بما يعادل غبنا عرفيا. أما في الغبن اليسير فيعطى عنه لأن الناس يقع له ذلك ولو كان خزاقا لكن الغبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار. وهذا يحتل باختلاف السلع والأثمان فالغبن الرياض العشرة أشباه ليس في قبل ومئة الألف في المليون قبل كبير. مقصود أن يختلف بحسب أحوال السلع وأدمائها فهو يعد قبل عرفا عند أهل الخبرة وأهل البصيرة في الجوع يحرم الإطعام إلا النساء. نعم. حبان المنطق. نعم. حبان ابن منطق. اختلفوا فيه بعضهم قال بعضهم قال اشتد بعضهم قال اقل من ذلك، ولكن احسن ما في هذا انه يعده الناس غمدا، يعده البيع والشراء غمدا حيث يعتبر ضارا للمشتري. اسقاط الخيار يسمى نعم في اللغه المخايره. نعم. اسقاط الخيار. نعم. الغاء. نعم. نعم. الحائطه يعني الغى. نعم. الله خيار. يقول لا خلاف حيث يحدث. أقول هل يقاس على هذا الصحابي؟ ما شابه. ما شابه. ما شابه. حكمه نعم. نعم. بما يعالج فقال إذا قام هذا أو قام هذا أو قام جميعا مش الخطوات أو قام من الحجرة أو قام من البيت أو قام من محل البيع سوء خاص بالبيع فقال ما قام منه يعني لا يعالج فقال من الناس منهم كبر أما ما دام الحجرة جارية كل شيء حجرة حجرة فيها أو في المجلس اللي هو فيها أو هذا لا بأس. لا. سوف نرجع للعرف. هو العلماء عرف. لا تأتي الدعاء الخيس. لا تأتي الدعاء الخيس. لا تأتي الدعاء الخيس. لا تأتي الدعاء الخيس. المخايرة من الله تبلغ لا في مشترك في إثبات الخيار وفي إلغاء خير أحد وآخر يعني قال له اختر يعني أنجز الخيار أنجز الآن نعم معنى اختر الآن هو على باب لكن معنى إلغاء الحكم الثابت إلغاء خير المجلس هو خيار يلغي خياره نعم رحمه الله تعالى باب الربا. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة وإن أرض الربا عرض الرجل المسلم رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. باب الربا. الربا باللغة زيادة قرب الخيار زاد ونما وزادت وربت يعني ظهر منها ما يسر الناظرين من النباتات وارتفاع ما فيها من انواع الحبوب. اما في الشرع فهو زياده مخصوصه في اموال مخصوصه وهي ربا الفضل في اموال مخصوصه من الذهب والفضه والتمر والشعير والحنطه والملح هذا أمر مهم في هذه الأمور الستة. قد أجمع العلماء عاصمة على أن هذه الأمور الستة فيها الربا، ويقال على الناس ستة. واختلفوا ما زاد على ذلك، والجمهور ملحق ألحقوا بها ما يشبهها من المطعومات، جعلوها مثلها من الأرز والذرة والنخل والعدس وغير هذا مما يكال من الذهب، وألحق بعضهم بالذهب والفضة كل الموزونات، ولكن في هذا نظر في الحق غير الذهب والفضة بها نظر. والمقصود من هذا كله أن الربا زيادة مخصوصة في أموال معينة لا في كل مال، هذا أمر مجمع عليه، ليس الربا في كل مال بل في أموال مخصوصة. وهذه الأموال المخصوصة أجمع العلماء على الستة منها، وهي الذهب والفضة، وهذه الأمور الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح، هذه الستة كلها مجمع على تحريم الربا فيها، ربا الفضل وربا النصيحة. واختلف العلماء فيما سوى ذلك مع إجماعهم على أنه ليس في كل شيء الربا بل في بعض دون بعض، ولهذا لو باع أرض طولها كذا بأرض طولها أكثر أو عرضها أكثر لهذا ذلك، ولو باع سيارة لسيارتين أو مكينة لمكينتين لهذا ذلك فليس من الربا في شيء. وهكذا لو باع ثيابا بثياب أكثر أو أواني بأواني أكثر أو أثقل أو أخف كل هذا ليس من الربا في شيء. ويأتي تفصيل ما في هذا الكتاب. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أن سلم أن رسول الله أكل الربا وموكلة وكاسبة وشاهديه وقالهم سواء، رواه مسلم. هذا يدل على تحريم المعاونة في الربا والمساعدة في الربا بالاجتهادة أو بالكتابة، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله جل وعلا نهى عن المعاصي ونهى عن الإعانة عليها، فلا يجوز للمؤمن أن يعين على الباطل ويعين على الحق لا على الباطل. ولهذا قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكتابة الربا نوع من المعاملة، وهكذا الشهادة، فلهذا ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم الكاتب والشاهد في الربا، كما لعن الآكل والموكل، آكله المتعاطي لأكله والموكل هو المتعاطي على غيره الذي يضر غيره إلى الربا ببيعه عليه بيع الربا أو إذنه له بذلك أو تشجيعه له على ذلك. ويظهر من هذا أيضا أن جميع أنواع المساعدات في الربا داخلة في ذلك، سواء كان كاتبا أو شاهدا أو حاسبا أو خازنا أو ما أشبه مما يعين على أموال الربا. وبهذا يظهر أن الوظيفة في البنوك داخلة في هذا، لأن في الوظيفة في البنوك نوع من المعاونة لأهلها على أعمالهم الجنوية، فيدخل في ذلك حتى الحارس حتى القهوجي والفراش وأشبه ذلك، مما هو نوع من لأن عمله نوع من المعاونة ونوع من تسهيل أمورهم وتسهيلها. ولأول البخاري عن أبي بحيفة نحوه، رواية البخاري عن أبي بحيفة أن رسول الله أكل الربا وموكلة والواشمة والمستوشمة ولعن المصور، وليس في ذكر الكاتب والشاهدين، لما هذا في رواية جابر جاء معناه من حديث مسعود. هذا يدل على تحريم هذه الأعمال، وأن المعين على المعاملة الربوية داخل في المال واللعن، وأن الواشمة والمستوشمة كذلك عملهما محرم بما فيه من غير حق الله عز وجل. والوشم غرس الخد أو اليد بالعبر أو بأنواع من الحديد حتى يخرج الدم، ثم يجعل شيء ما يجعله وشما في اليد من كحل أو غير ذلك ما يميز هذه النقط عن البشرة. وكان بعض الناس يتخذها زينة وجمالا في الخدين وفي الكف وظاهر واحد الكف وفي مواضع أخرى بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا منكر وأنه لا يجوز. وهكذا المصورون في التصوير مضاهة بخلق الله ووسيلة إلى شر كثير من الشرك والمعاصي. فتصوير الملوك والرؤساء والأعيان وسيلة للشرك، وتصوير البهتان والنساء وسيلة للمعاصي والزنا والفواحش. فلذلك حرم الله التصوير لما فيه من الشر الكثير والفساد العظيم، وهذا كله للحيوان. أما تصوير الشجر والجبل فلا حرج فيه عند أهل العلم، وإنما هذا في رواية الأرواح. قد قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس على يوم القيامة المصورون، أخرجه الشيخان. قال: إن أصحابه هل يصور يعذب يوم القيامة يقاهي ما خلقتم. وأمر بطمس الصور، لا تدع صورة إلا طمستها. فلا يجب التصوير ويجب الطمس، يوجد صورة معلقة في الجدار أو في الباب وكذا تطمس، أو الحيوان المصورة تكسر، لأن الرسول أمر بطمسها وعدم بقائها بما فيها من الفتنة والوسيلة إلى الشرك، ولما فيها من مضاعة في حق الله. أشد الناس يوم القيامة الذين يضاهون بحق الله، كما في حديث عائشة. والحديث الثاني حديث مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينحرج أمة، وإن أرض الربا الاستطاعة في أرض المسلم، وإن أرض الربا عرض رجل المسلم. هذا الحديث رواه ابن ماجه مختصرا كما قال المؤلف، ولفظه عند ابن ماجه: الربا 73 بابا فقط، ولم يزد على هذا شيئا. الربا 73 بابا، ولم يذكر فيه أيسرها من أجل حرم الأمة، ولم يذكر فيه أن أرض الربا حرم رجل المسلم. ولو أوحى المؤلف لكان أولى. وسنده جيد عند ابن ماجه، سنده لا بأس به، في رواية زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود. ورواه ابن ماجه أيضا من طريق أبي هريرة، في رواية أبي هريرة، وذكر فيه أيسرها أن يتحرج الأمة، ولم يذكر ما بعده من أرض الربا إلى آخر. فزاد فيه أيسرها أن يتحرج الأمة، بدل مثل أيسرها أن يتحرج الأمة. ولكن في إسناده أبو معشر في 12 مال السندي، وقد ضعفه الأكثرون واختلط، هو ضعيف في هذا السند. وهذه الزيادة فيها شيء، نفس منها شيء، أيسرها أن يتحرج الأمة، إلا إذا حمل كما هو ظاهر من الألفاظ الأخرى. ولفظ أبي هريرة بدا ثلاثة: الربا 70 حوبا، ففي هذا الكسر من باب حذف الكسر، بدل بابا حوبا يعني ذنبا. وأما الحاكم فرواه كما قال المؤلف، فهو بثمانية كما ذكر المؤلف هنا، وقال إنه على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، والمؤلف أقره هنا ولم يعترضه. فظاهر ما رواه الحاكم أنه لا بأس بإسناده بهذه الزيادة. وهذا يفيدنا الحذر من الربا بأنواعه كلها، وأن يدخل في الربا ما ليس من المعاملات الربوية المالية، فيكون الربا أعم من كونه تصرفا في المال، فيلحق به ما هو محرم لكونه معصية لله عز وجل، ولأنه تعاطاه بغير وجه شرعي، فأشبه الربا الذي يؤخذ المال فيه بغير وجه شرعي. فتعاطي المعاصي لا وجه له ولا مبرر له، فوشبه صاحب الربا المتوعد بالنار على رباه وأخذ المال بغير حق، أو جعله نسيئة فمنعه الشارع من ذلك. والتمثيل بنكاح الأم يدل على شدة الوعيد، شدة الخطر، عظم الذنب. والتمثيل بالعرض يدل على أنه لا يختص بمال كما تقدم، ويدخل في ذلك المحرمات الأخرى كالغيبة والنميمة وتعاطي ما حرم الله من الفواحش الأخرى. وروى أحمد وأبو داود بسند جيد عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أنه غيبة. عن سعيد بن زيد أحد العشر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أغبى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا يدل على أنه غيبة، ولا سيما مع الوسع فيها انها من اغبى الربا، يعني من اقبح المحرمات، من يستطيع في عرض اخيه. قد زعم بعضهم ان هذا معناه سبتان بالسبه كما ذكر الشارع. شيخ رحمه السبل هنا ما اعتنى بالموضوع، لانما تكلم كلاما قليلا. وليس هذا بشيء، سبتان بالسبه ليس هذا هو الاشباه في العرض، هذا ظلم. سبتان بالسبه من الظلم. فإذا قال زيد لعمر أخزاك الله، فقال له جوابا له: بل أخزاك الله ولعنك، فقد زاده سبة ثالثة. نعم، فيكون ظالما، ظالما بالسبة الثانية. أو قال أخزاك الله وأخزاك الله كررها، هذا ظلم. إنما القصاص يقول أخزاك الله أنت، هذا قصاص لا يزيد عليها، أو لعنك الله أنت لا يزيد عليها قصاصا. فإذا زاد فهذا من الظلم والربا تشبيها له بدرهمان بدرهم. ولكن كون الاستطالة فيما يظهر أوسع من هذا، يعني أنه ظلم وربا بمعنى أنه زاد عليه، لكن الاستطالة ظاهرها أنه التوسع في ذلك والاستمرار في ذلك. فإن جنس الغيبة محرمة وكبيرة، لكن إذا توسع في ذلك واستطال في ذلك صار آثم وأشد، نسأل الله العافية. والحديث الثالث حديث عبيد أبي سعيد النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا سواء بسواء فلا تشبه بعضها على بعض، لا تنقص بعضها من بعض، بل يجب أن يكون سواء ذهب بذهب سواء بسواء مثل به وزن بوزن، وهكذا الفضة بالفضة يجب أن يكون الإمران سواء إذا كان من جنس واحد. والغالب أنه لا يباع الجنس بالجنس إلا لحاجة، إما نوع فضل طيب أو العلة الأخرى لا أثريها حاجة المتعاورين، فلا بد أن يكون سواء فلا زيادة، مثل سواء بسواء إذا لم يبيع. ولو كان هذا مصنوع وهذا سبب لا بد أن يكون سواء. إن شرى خاتمة من الذهب بقطعة من الذهب فلا بد أن يكون سواء، أو قلادة من الذهب بسبر من الذهب أو بنقد من الذهب دنانير لا بد أن يكون سواء، وإلا فليشتري بشيء آخر غير الذهب. وهكذا الفضة سواء بسواء، لا يباع منها شيء بأكثر بشيء من بأكثر، فلا بد أن يكون سواء. ولا يباع منها غاية بناجز، لا يباع شيء حاضر بمؤجل سواء أجل مسمى أو غير أجل مسمى. إذا تفرق فقد باع غائبا بلاد، فلا بد يكون يدا بيد، لا يتفرقان إلا وقد تسلم كل واحد حقه. فإذا قال خذها بهذا كذا إلى أجل وإلى غد أو أجيبها لك بعد حين ما يصلح، فلا بد التقاوض المجلس يدا بيد سواء بسواء. وكان حج عبادة فذكر فيه المر والشعير والثور والملح مثل الذهب والفضة. وجاء هذا المعنى من حديث سعيد ايضا، من حديث ابي هريره ايضا: في من زاد او زاد او استزاد فقد اربع فهو ربا، في الا اخر المعطي سواء. هذا كله يبين لنا شده الحديث هذه الاشياء، وان الواجب فيها او كان ذهبا او فضه او مرا او سعيرا او تمرا او ملعا او ما في معنى ذلك. كالنخل والذره والارض وأشبه ذلك لا بد أن تكون سواء بسواء يدا بيد. ولا يباع غائب بناجز، ولو كان الناجز رديئا والغائب نفيسا أو العكس، لا بد من التساوي مطلقا، سواء كان نفيسين أو رديعين أو أحدهما نفيس والآخر ردي، كل ذلك سواء، لا بد من التساوي. ولهذا لما اشترى بلال النبي صلى الله عليه وسلم تمرا في الخيبر جنيبا يعني طيبا بتمر الردي بأكثر صاعا بصاعين، فأوه عليه الربا، نهى عن ذلك الردة. المقصود أنه لا بد من التساوي مطلقا، ولو كان أحدهما جيدا والآخر رديئا فيبيع الردي ثم يشتري به من الطيب بالنقود، النقود يبيعه بالنقود ثم يشتري، ولا يبيع هذا بهذا متفرقا. وكان الذهب الردي بالذهب الطيب لا يباع متفرقا، من يبيع الذهب الردي بالناقد او بغيره من الفضه او غيرها ثم يشتري الذهب الجيد بمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه، الله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح لهم ابوابا اخرى يحصل بها المقصود. قد اختلف الناس في الاوراق هل تقوم مقام الذهب والفضه التي الان بني الناس بها وصارت في محل الاثمان واليقين والمبيعات، والاكثر والارجح على انها تقوم مقام الذهب والفضه وان الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضه. ودرس هذا الموضوع وان فيها اكثر العلماء واتضح لهم انها حكمها حكم الذهب والفضه بالاكثريه منه، راينا على انها حكمها حكم الذهب والفضه، وهذا هو الاظهر. فلا يباع مثلا دينار اردني بدينار اردني مزياده لانها سكه واحده عله واحده مزيده الذهب او الفضه، ولا يباع منه صليني بجنيه صليني زياده، ولا ريال سعودي بريال سعودي زيادة، ولا عشرة بحد عشر لأنها عملة واحدة. ولا تباع رائبة من ناجز، لا يباع مئة بمئتين رائبة، ولا دينار بدينار رائبة، ولا يشتري بجنيهين يشتري رائبة. الصواب أنها حكمها حكمها، لأن الله جعل هذه قيمة للمبيعات وأثمن الأشياء وجعل بها مصلحة الناس، فإذا جاء السلع أن تباع بزيادة فسد أمره ومعامل هذه وانضر الفقير، فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. ليس المقصود نفس الذهب والفضة ونحوه، المقصود ما يترتب على ذلك من تساهل الناس في هذه البيعات وتركوا الديون في الزمن وحفظوها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمل ما عند الناس وتقل المشاريع الخيرية وتفسد أمور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع في السابق فأقرب وأظهر أن حكمها حكم الذهب والفضة سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضلة ولا مسيئة، ولا يباع جنس بجنس آخر مسيئة. فلا يباع مثلا دولار بالدرهم السعودي مسيئة، ولا الدولار بالدينار الأردني أو العراقي مسيئة، أو الدينار الأردني بغيره مسيئة، ولا بنية بيدنبية كما لا تباع الذهب والفضة نسيئة. فهكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابض لأنها نزلت منزلتها وجعلت مكانها، واختفت الذهب والفضة الآن وصارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث كذا عليكم حديث أبي رامس وحديث أبي سعيد وحديث أبي سعيد وتحدد عباده سواء بسواء. وقل فإذا اختلفت الأصناف عرفت معناه، ولما اختلفت الأصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء، حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل، فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاع من السعير، وتبيع صاع من الحنطه بصاع من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد، وتبيع الذهب الفضه مثل مثقال من الذهب فعشرين مثقال من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد. زاد أو استزاد؟ نعم، ولو من زاد أو استزاد، يعني من طلب من زاد في النقد في الثمن أو طلب زيادة. نعم، قد أرضى. نعم، عفى الله عنك، من ينظر إلى الرصيد رصيد الأوراق النقدية، قد يكون رصيد لها وقد يكون رصيد الفضل. الصواب لا ينظر، لا لا لا بعض الأخوان قال ينظر، الصواب هو لا ينظر، لأن الرصيد ليس بعيدين ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على قلع كلام فيه، ولأن الرصيد لا يثبت لأن المعاملة، المعاملة لا يثبت الرصيد، يثبت لها النقود التي في أيدي الناس، ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في أيدي الناس، فهو الذي يتعامل وهو محل البيع والشراء، فليس هناك انتساك للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، إنما يعرفه أشخاص خواص من أهل البصيرة في دول الدول. يعني في العملة في بلد تكون يعني مستقلة؟ لا مستقلة. في الجنس من العمل مستقل. إذا كانت نزلة منزلة الذهب جميع العمل مش الفرق فيه. نعم. إذا نزلت جميع العمل منزلة الذهب. وهم لا يملكون ذلك، لا بل يملكون جميع. منزلة هؤلاء وهؤلاء. فلا يباع شيء منها شيء منها متفاضلا اذا كان عمله واحده والعمله الواحده وليس الذهب والفضه العمله الواحده لا يباع بعضها بعضا متفاضلا والعملتان من الذهب والفضه لا يباع منها شيء بشيء من سعر والعملتان من الذهب والفضه والعمله الواحده من الذهب والفضه الله وجه الكل نكاح الأم وأرض المسلم في الربا معنا الربا أفضل زيادة وجه والله أعلم أنه يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق كالذي أخذ زيادة بغير حق حقه أن يكون مثلا فقال في عصر المسلم فعله بغير حق ومقابلة المسبة الثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق ما له لا ثبته واحدا يقابل بها ثبته نعم الله حافظ يقال ان هذا يشمل عموم الكبائر والمعاصي كلها يقال فيها فعلها بغير حق نعم اقول قد يقال ان الكبائر كلها هكذا فعلها بغير حق لا تبغى لا تبغى بغير حق والربا كذلك تدخل يعني والربا كذلك فعلها بغير حق نعم طيب يقال في كل معصية الكبيرة تدخل في الربا على هذا التعليم محتمل لأن الرسول أطلق أفاته كما أسألون بابا فأسألون بابا وبالأربع الربع على المسلم فلا يريد يشعر بأن جنس المعاصي قد يطلق عليها الربا لكونها غير محلها عدوان من فاعلها وتعدى للحدود وضرور لنفسه فأشبه المراد الذي تعدى الحدود وضرور لنفسه زيادة التي لا وجه لها وبالنفس أهل التي لا وجه لها صلى الله عليه وسلم نعم البنوك نعم فيها معاملات ربويه وفيها معاملات غير ربويه نعم الذين مثلا يعملون فيها ربما يقال لهم مثلا راتب ثمن المعاملات الحلال ليس لكن بهم قام الربا بهم قام البنك لو لم يتوظفوا لما قام البنك فهم اعانوا على اقامه البنك وجوده وتعاطي الربا وضع النقود فيها نعم اقول وضع النقود في البنوك امانه لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره ينبغي ان يقطع لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع لكن اذا اضطر الانسان لذلك نرجو ان لا يكون عليه ولو كان مختلف من باب الحفظ لا لقصد اعانته من باب الحفظ فقط ولو تيسر ان يكون في صناديق يبدوك يحفظون عندك في البنك لا يستعملونها يكون هذا اسلم وابعد عن المعامله في صندوق يكون له مفتاح عندهم مفتاح عندهم مفتاح عندهم فقط حتى لا يتوسلوا الى شيء يكون هذا ابعد عنه مثل الجوري عندهم يكون فيه نقوده حتى يحتاج اليه ما في من البنوك لا في السؤال عليه ما يوجد اصلا عندنا البنوك غير ربوي نعم البنك الراجحي لا لا ما كل بلد فيها يعني يكون لا يسر يجوز العمل في هذا نعم يجوز العمل فيها ما نعلم لا لا عنه الا خيرا بيعي والرالحي وقال الصالة لا عنه الا خيرا نعم شيخ انا اعرف ان بعض الناس يحتاجون على الربا يقول له مثلا اعطيك $100 على ان تردها لي 500 ريال مع ان معروف ان سعر الدولار اقل من ذلك بريالات كل حين محضرة الحين يعني هنا اختلف اللي وصل بها التحريم اما اذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد لا بأس إذا هذا محتاج دولارات يشتريها بأكثر يدا بيد ما في بأس هذا محتاج لها نعم مثل الذهب الآن عندك ذهب يصرف يصرف في السوق جنيه بخمسين ريال أو مئة ريال، وأنت من تبحث حديث على صرف الذهب؟ نعم. وجاءت محتاج إنسان محتاج للذهب، يبيه مثلا صياغة لزوجته أو مهر لزوجته أو كذا. نعم. فقال أخوه سأسوق السوق خمسين بأخذ منك ستين. نعم. أعطيه لأني محتاج لهذا الذهب. نعم. هذا. نعم. نعم. الحوالة غير الحوالة غير مسألة الحوالة لا بأس بها الصحيح لا بأس يحول بشيء المهم يعطيهم مئة يعطون كل سنة زيادة فاستبيح كل سنة يعطيهم عشرة آلاف يعطون مئتين ثلاثين أو عامين كل سنة زبان مضمون هذه الهوائي الصرف الشيء الذي يعطيه هم؟ استراف هناك استراف على حسب اتفق عليه على حسب اتفق عليه لأن هو خير هذا ليس هذا لي نعم يا ربي نعم نعم نعم ما تعرفه ما تعرفه نعم هو عقل ما تعرفه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شوف يعني خلاص بيعنا في الشيء الحوالة على بلد لقيت فلوس في الحوالة نعم هذا فيه نمط ينبغي لي هذا يأخذ الذهب ثم يحول يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابهة للدين يأخذ الذهب أوراق فضة يأخذ الذهب لا يعني عندك يقضية سهلها بالحقيقة يأخذها منه ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا منه وغيره المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة في عينها وأوراق الحاصل أنه يقبض ثم يحول حتى لا يكون نوع من الدين بعض أهل العلم فأن قبض الشيخ يقوم مقامه القبض فيحول هذا الشيء من العملة لأنه يعامل معاملة العملة وقول ذي لأن الشيء أيضا أولا يتلاعب يتبادل به لكن هون يجب المال ثم يعول هذا أحبط أبعد عن الربا أبعد عن الربا إذا قبض الذي يقبضه أول ثم يحوله من طريق هذا منه وغيره حتى يتم التقابض هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل شيخ التحريم مقصور على الأصناف التي ذكرها في الحديث ولا أو التحريم في هذا الجزء؟ على ذهب فضة خاصة ما جل في ذهب فضة أو مثل أو ما ينزل من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزير البر والشعير والحنطة وما في معنى عنها كيلات مطعومة من فرد دخل ونحن هذا هو الصواب ولهذا قال الطعام الطعام مثل قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد صحيح في الحرب هذه الأربعة ما في معنى من سائر الطعمة من أرض من دخل نورة كلها بمعنى سوا سوا مطعوم من مدخر مكين أو موزن كالسكر نعم إذا أشكل واحد أحد الوصفين نعم كان مكينا ولم يكن مطعوم أو مطعوم ولم يكن مكينا زال هذا الهواء في مطعوم ولا مكين مثل حب الزيت وأشباه مكين وليس مطعوم فهو طبعا لا لا لا زكوة إشنان دعيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بثمن جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفعل بعجمع بالدراهم ثم أبتع بالدراهم جنيبة. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة بثنى عشر دينارا فيها لهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مطاف. ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطاع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عرفوا على التفصيل اللي اشترى القلادة عرفوا عليها اللهم صل وسلم حج أبو حج أبي سعيد وأبي رضي الله تعالى عنهما في قصة جرار عن عبد العامر النبي صلى الله عليه وسلم الجنيب ذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر حيوها هكذا قال لا هو يعني في الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة قال لا تفعل في حديث بلال أبواع عين الربا لا تفعل تعجب عبد الدراهم ثم ابتع عبد الدراهم جيدا. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولو تفاضلت أنواعه وأنه شيء واحد فلا يباع إلا متماثلا يدا بيد سواء كان ذهبا او فضه او كمرا او حبوبا او غير ذلك مثل ما تقدم حاج عباده الصرع الذهب بالذهب والفضه بالفضه ثوب التمر وثوب البذور والشعير الشعير ومثل بيت سواء بسوايا تنبيه يعني مطلقه وان تنوعت وان اختلفت انواعه في الجوده فلا يمضى الى ذلك فلا بد من التماثل. وظاهر والله أن هذا المراد سجل ذلك حسب مادة الربا لأن لو فتح بابه استلاف التنوع لأفضل إلى الربا في كل شيء ولأن ضبط الجودة يختلف. فالحاصل أن الرسول ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا اختلاف أنواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابل غير البيت فإذا اختلفت الأصناف كما تقدم عن العبادة المجاهد معناه فلا بأس من البيع البيت مع اختلاف الكمية مثل الشعير مع التمر الشعير مع الحنطة الملح مع التمر لأن الأجناس مختلفة. فإذا باع صاع من التمر بصاع من شعير أو صاع من الحنطة بصاع من شعير غير البيت فلا بأس لأن الشعير غير الحنطة غير التمر وهما أجناس. أو باع مثقال من الذهب بعشرة دراهم من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان. وفيه بيان الطريق الذي يحصل به المطلوب وهو أن يبيع التمر الردي أو الحنطة الرديئة أو الذهب الردي فإذا باعه شيء آخر فضة أو غير ذلك ليس لحاجته بالثمن من النوع الآخر. وهذا هو الطريق للسلام من الربا. الحديث الثاني عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه فيه النهي عن بيع الصبر من التمر وغيره بالكيل دائما مكيلها بالكيل المسمى. اذا كان هذا بالتمر هكذا بقيت من انواع فلا يباع صبره من الحنطه لا يعلم مكيلها بصبره معلوم مكيلها ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك لان الربا حاصل بهذا يعني اما لا يعلم مكيلها فالتساوي غير معلوم والمطلوب التساوي مثل المثل والاحوال ثلاثه التساوي والتفاضل والجهل. فالتساوي هو جائز ومشروط، والتفاضل ممنوع وربا، والجهل حكم حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى، قال لما كيلها بكي موسى من التمر، وجاء النهي عن بيع المجاملة والمحاقرة وأشبه، كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثاني الحديث ما عمر عبد الله العبد بن عمر رضي الله عنه في أن النبي قال في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام قميصا من رجل، قال وكان طعاما ليومين السعير. هذا يفيد أن الطعام يؤخذ فيه أساس الربا، ولهذا قال الطعام والطعام ربا، طعام قميصا من رجل. هذا يدل على أن الطعام يدخل الربا، والمراد بالطعام هنا المدخر، المدخر يكال ويدخر او يوزن ويدخر. ولهذا قال كذلك الميزان، قال الميزان كذلك يزن الطعام، البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه الجميع. فلا بد فيما التساوي مثل بزي الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عباده وما جاء في معناه، فإن الله للطعام مثل مثل يعني الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر كالتمر مع التمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. فالحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، فقلادة في هداب وقرز بثلاثة دينارا، قال فوصلتها وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، قال لا تباع حتى تفصل، قال ردها، فأمر برد البيع حتى تفصل حتى يشيل الذهب بوزنه مثل مثل والبقية بثمن الآخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه وغيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنسه، وكان قلادة فيها ذهب وبيع بذهب أو فيها فضة بيع فضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب وخرج بفضة فلا بأس يدا بيد، أو باع الفضة في ذهب وفيه خيره لا بأس في يدا بيد. وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنس جاءت القلالة في الذهب بالذهب وبيع القلالة في الفضة بالفضة، هذا محل التفصيل. فعلى قاعدة متقدمة حديث أو بعد سواء بسواء. حديث خامس حديث كمرة بن جندب عن حيام الحوالي النسيع، قال صحاه قوم بناء على سماع الحسن بن سمره، وصحاه الطبري ايضا وجنا بسماعه منه، وقال اخرون لم يسمع منه، وجنا البخاري وجماعه بان سمع منه حديث العقيقه فقط، وكان مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم حيوان الحيوان النسيع، إذا يعني كان كل منهما نسيئة هذا محل الإجماع، وهذا محل الإجماع وبيع الكاذب الكاذب كما يأتي بأخذ الباب. يعني الحيوان المبيع نسيئة وثمن النسيئة، كأن يقول أنا أبيعك بكرة سمها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد أربعة أشهر بخمس من الغنم سمها كذا وسمها كذا أسلمها لي بعد أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حملوا حديث سمرة هذا الحيوان بالحيوان النسيئة، إن كل منهما نسيئة. أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كان يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو ببعيرين لا بأس. ويأتي الحاج عبد الله بن عمر إذن من أشترى بعير البعيرين إلى الصدقة كما يأتي إن شاء الله، فهذا هو الصواب. وجاء في حديث آخر أن بناء بين الحيوان بالحيوان النسيئة اثنين بواحد ولكنه ضعيف، والصواب انه لا حرج في ذلك، وان يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئه، او احدهما نسيئه والاخر نقدا لا باس، انما الممنوع ان يكون جميعا نسيئه، هذا هو الممنوع. يأتي في أحد عمر في قصة العين وضع أحد عمر نعم نعم نعم قال واحد الإمام لا يسأل السماء نعم نعم نعم حمد حمد طرح إيه لا مشهور لا مشهور لكن ثبت سماعه من حديث العقيقة سمعته سبرا نعم لكن على الصلاة على الصلاة بعدم صحة يكون بيع يكون من بيع يعني الصورة داخلة نعم حتى ولا ما صح ولا ما صح قولها على الصلاة الطعام بالطعام قولها كذلك الميزان هذا ما يضعف قول الظاهرية الاستصار على الستة هذا من الحديث الجمهور عليه قال حكم الميزان حكم كيف نعم نعم قد يقول هذا نص عليه النبي نعم نعم إذا كان يقع لا كان كواكب وأكباها فلا يعني عند أهل العلم نعم نعم ما هو أن أهل العلم في الحاضر أنها تقوم مقام النقدين الآخران تقوم مقام لأنها فعلت قيما للمبيعات والأذلال لها تقوم مقامها في الربا نعم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال ولأحمد نحو من رواية عطاء ورجاله ثقة ورجاله ثقة وصححه ابن القطان وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه أبو داود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إلى يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف أما بعد هذه الأحاديث كلها لا تعلق بهذا الباب بالربا ومعاملات الربا الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا أخذتم بالعينة وأخذتم البقر ورأيتم الزرع وقرأتم الجهاد سلط الله لا ينزل حتى تراجعوا دينكم هذا الحديث جاء من طرق متعددة من طريق عطاء عن ابن عمر من طريق عطاء النافع عن ابن عمر وجاء من طريق من طرق أخرى من طريق الشهر بن حوشب عن ابن عمر أيضا فله طرق جيدة شد بعضها بعضا وأحسنها طريق لقواه أحمد رحمه الله فإنه طريق جيد من طريق الأعمش والعطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وفي لفظ إذا ظن الناس فإذا تبعتم ظن الناس بالدينار زيادة إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبعتم وتبعوا بالعينة إلى آخره فهو بكم يعطوه ويدل على أن الناس متى تغيرت أحوالهم من هذه الحال سلط عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم ولا شك أن إقبالهم على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء كما قد وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة وأن الناس بخلوا بالدنيا والدرهم يعني وحبوها وعظمت في قلوبهم وبخلوا بها إلا في أهوائهم وتبايعوا بالعينة يعني اشتغلوا بالمعاملة الربوية بحرصهم على المال واجتهادهم في جمعه لا يحجزهم عنه ما نهى الله عنه بل ضعف الإيمان وشدة الطمع والحرص يقدمون على المعاملات المحرمة وكذلك يقبلون على الزراعة وعمارة الأرض والفلاحة ويدخل عليهم الجهاد لأنه يحول بينهم وبين هذه الشهوات وهذا جاء في الحديث واقع من قرون كثيرة ويدل على أن ينبغي لأهل الإيمان أن تعلو همتهم وأن يشمروا إلى الجهاد وأن لا يشغلهم شاغل لا زراعة ولا بيع ولا شراء ولا غير ذلك وإن كانت هذه مباحة ومطلوبة للمسلمين ليستعينوا بها على طاعة الله لكن لا ينبغي أن تشغلهم الأمور المباحة عما أوجب الله عليهم من الجهاد الزراعة والتجارة أمور مباحة قد تستحب قد تجب في بعض الأحيان لكن لا يجوز أن تشغل أهل الإيمان عما فيه عزهم ونجاتهم وظهور دينهم والعينة من العجل والنقد وأن يبيع الإنسان السلعة إلى أجل ثم يشتريها بالعين بالنقد كما قال الشاعر دانوا أم نعثان أم ينبريها نفة من السيف يسير نجت مضاربه المقصود أن الدين والعين متقابلان أن الدان أم نعثان نبيع بالنسيئة أو نبيع بالعين فالدين ما يباع به إلى أجل والعين ما يباع بالنقد وكثير من الناس قد يحتاج إلى العين ولا سبيل له إليها إلا بطرق محرمة إلا ما شاء الله من الطرق التي أباحها جل وعلا على الصحيح من أقوال أهل العلم فيلجأ إلى العينة أو إلى الربا الصريح الربا الصريح يأخذ المال إلى أجل بفوائد معينة كالعشرة خمسة عشر عشرة اثنى عشر إلى أجل هذا الربا الصريح والعينة حيلة على الربا فيشتري سلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على من اشتراها منه بنقد لينتفع بالنقد فيقول بعني هذه السيارة بعشرين ألف إلى كذا وكذا واشترها مني بخمسة عشر نقدا لأني في حاجة إلى النقد فالمعنى أنه أخذ خمسة عشر بعشرين وجعل السيارة حيلة في ذلك وهي غير مقصودة هذه الحيلة بيع شيء إلى أجل ثم أخذه بالنقد من اشتراه هذا يسمى حيلة وهي محرمة عند جمهور أهل العلم لأنها وسيلة للربا وذريعة للربا الصريح فلهذا حرمت فإذا باع شيئا إلى أجل فليس له شراؤه بالأقل نقدا أما شراؤه بمثله أو بأكثر لا بأس يعني بعيد عن الربا أما يبيعه إلى أجل ثم يأخذه بالنقد فهذا هو العينة التي يشير إليها وجاء الصريحة في رواية أبي إسحاق عن زوجته العالية عن عائشة أنه دخلت أن دخلت عليها أم ونسل بن أرقم فقالت إن زيدا إن زيدا اشترى مني غلاما إني بعت على زيد إن زيدا اشترى مني غلاما بمئة درهم إلى أجل ثم باعه علي بستمائة درهم نقدا فقالت لها عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطأ جهاده مع رسول الله بئس ما اشتريتي وبئس ما اشتريتي أبدلني زيدا بكذا وكذا هذا يؤيد رواية ابن عمر أيضا ويكون شاهدا لها وهي شاهدة له أيضا فرواية أبي إسحاق عن زوجته يعني عن عائشة وقد رواها ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكرها غيره أيضا فهي مع حديث ابن عمر حجة في هذا المقال في التحريم معاملة العينة وهي كما سمعت أن تباع السلعة إلى أجل ثم تشترى بأقل تشتريها البايع بأقل فالمعنى أنه أعطى نقودا أعطى نقودا معينة معجلة لنقود مؤجلة كما قصة زيد أعطى 600 درهم واصطبر ب 800 درهم إلى أجل فكأنه أخذها ستا بثمان ولكن الغلام صار وسيلة صار واسطة وهكذا السلع الأخرى وهذا أشياء فاشل بين كثير من الناس لكن لو اشترى السلعة وباعها على غير من اشتراها منه خرج عن مسألة العينة إلى مسألة أخرى يقال لها التورط من شبه الناس وعدة. وقد خلف فيها العلماء أيضا على قولين، منهم من منعها وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه وعن جماعة، ويختار الشيخ تقي بن تيمية رحمه الله منعها ويقول أنها من جنس مسألة العينة. وذهب الجمهور إلى جوازها لأنها ليست من جنس مسألة العينة، بل البيع إلى أجل على شخص والبيع بالنقد على شخص آخر، فليست حيلة للربا ولا وسيلة للربا. فإذا اشترى من زيد سلعة إلى أجل كسيارة مثلا إلى أجل ثم قبضها وحازها ثم باعها بسوق يزيد أو على من شاء بعد ذلك لمن مؤجل ليتزوج أو ليقضي دينا أو يعمر سكنا له أو ما أشبه ذلك، فالصواب أنه لا حرج في ذلك. يعم الأدلة، يعم أدلة الاستدانة والبيع، أحل الله البيع وجل وعلا إذا تناهد بالله أن يتكتبه. فالأصل حل البيع حل المدايع، هذا هو الأصل، وهذه من هذا وليست داخلة في العينة. فالعينة لها شأن، وهي وسيلة الربا، وهي يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يشتريها بأقل نقدا كما تقدم، ولقصة زيد كما تقدم. أما هذه فهو يبيع، هو يشتري السلعة إلى أجل معلوم ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بالنقد لينتفع بذلك. ليس كل واحد يجد من يسلبه ويقرضه فينتفع، وليس كل واحد يجد من يعطيه حتى ينتفع، فما بقي له إلا أن يشتري ويبيع ويتسبب حتى يقضي حاجته. وهذا هو الصواب. يقول شيء لا يبيعه شيء، لم أجده في أبي داود شيء ولا في أحمد بن سمي أحمد، فكأنها غلط من بعض النساخ. دائما الروايات التي وقفت عليها لا ينزعه يعني الله جل وعلا حتى ترجع إلى دينكم، حتى تراجع دينكم. أما إذا حتى ينزع شيء لم أقف عليها، ولعلها وقعت بعض الروايات التي لم أقف عليها. في الحديث المذكور مثل ما تقدم الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد والترهيب من الخلود إلى الدنيا وشهواتها والرضا بها والاعتراض بها عن نصر الدين وحماية بلاد المسلمين من شر أعدائهم وكائد أعدائهم. وفيه ذنب البخل بالدرهم والدينار، وينبغي لأهل الإسلام أن لا يظنوا بها وأن لا يبخلوا بها، بل ينبغي ينفقوها في وجوهها في الجهاد في مواساة الفقراء والمساكين في المشاريع الخيرية، فإنها لا فائدة بها إذا ادخرت، وإنما فائدتها ونفعها إذا أنفقت. الحديث الثاني حديث أبي أمامة، من سمع عليه شفاعة فأدى له هدية فقبلها فقال تباب العبد من أبواب الربا أو أحمد وأبو له السبب بما قال. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الاعتياض عن الشفاعة، فالشفاعة تكون لله من باب التعامل به والتقوى من باب الإحسان، فلا ينبغي للعبد يعترض عنها شيئا. فمن أخلاق المسلمين ومن صفاتهم الحميدة ومن التعامل به والتقوى، فلا يليق أن يؤخذ في مقابلها شيء. فإذا شفع لأخيه أن يواسى فقره أو يعاه من ضريبة أو يقضى دينه أو شفع في أمور أخرى مما أباح الله ثم أهدى له هذا المشروع له، فلا ينبغي له يقبل ذلك، لأنها تكون معاوضات ويفضي ذلك إلى الشفاعة الباطلة وإلى الشفاعة بغير حق، فلا ينبغي ذلك. بل ينبغي أن يكون المؤمن حريصا على نيل الأجر وابتغاء مرضات الله وبذل جاهه فيما ينفع المسلمين من دون حاجة إلى أخذ المال. وقل في أسنانه مقال لأن من رواية القاسم من عبد الرحمن دمشقي عن أبي أمامة، وفيه كلام فبعضها ضعفه ويروى عنها رحمه الله أنه ضعفه وقال إنه لا يرى إلا أن ما وقع من أغلاط روايته منه. والصواب أنه ليست الآفة منه، وإنما الآفة من يروي عنه من علي بن زيد بن يزيد على هذا، فإنه ضعيف جدا لا يعول عليه، ويأتي بأشياء غرائب عن القاسم هذا، والعلة منه والآفة منه لا من القاسم. هذا الحديث ليس من رواية علي بن يزيد، ولكن من رواية خالد بن أبي عمران وتقيه الصدوق، فالحديث لا بأس به على الراجح. والمقال مرتفع بالنظر إلى أن الراوي عن القاسم جيد والقاسم على صح جيد، فتكون الرواية حينئذ مستقيمة بسلامة أمن الرواة الضعفاء عن القاسم. والقاسم الأرجح فيه أنه جيد إذا روى عنه ثقة. فالحديث يدل على تحريم قبول الهدايا بالشفاعة، وأن المؤمن يشفع لله ابتغاء مرضات الله ولا يشفع لأجل المال والطمع. حديث ثالثا من بعد حديث عبد الله بن عبد العاص، هل كذا حديث عبد الله بن عبد العاص عن الرشوة؟ قال رسول الله هو المرتشي، الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيث في الحكم أو ليحيث في القضية التي يتولاها، فالراشي يبادر والمرتشي قال